التي كنا بها رمز اتحادي؟ أين الملايين التي كنا بها رمز اتحادي؟ كانوا يريدون الجنان فأشرقت شمس البوادي، كانوا يريدون الجنان فأشرقت شمس البوادي. هجموا علينا أمتي، هجموا علينا كالجراد، هجموا علينا بالسيوف وبالبنادق والعتاد. هجموا علينا هم ولينا بعيدا عن بلادي، بعيدا عن بلادي. يا أمة الإسلام كنت مانعة وقت الشداد، يا أمة الإسلام كنت مانعة وقت الشداد، يا أمة الإسلام كنت مانعة وقت الشداد. ماذا جرى يا أمتي كي يهجرك الجرادي؟ ماذا جرى يا أمتي كي يهجرك الجرادي؟ نعم كبرى، نعم آفاق إسرائيلهم كبرى، لأن دماءنا ملقوحة قهرا، لأن مسافة الإبحار في آفاقنا لا تبلغ المترا. نعم كبرى، سيبقى الحلم خفاقا ومرسوما، على راياتهم يمشي يضم البحر والنهر، إلى أن نغرس السكين في صدر الذي أدمى لنا ظهرا، وحتى ننصب الجسر إلى عكا، إلى يافا، إلى الأقصى، إلى المسرى. إلى الأقصى لنقتل أهل صهيون ولا نبقي لهم شخصا. إلى الأقصى الله أكبر. إليه نبينا أسرى وصلى ليلة الإسراء، وصلى ليلة الإسراء. إليه نبينا أسرى وصلى ليلة الإسراء، وصلى ليلة الإسراء. لسوف نعانق النصر ونطرد ذلك الإصفاء، به الفاروق قد نزل ليغرس بالتقى أملا، فلن نرضى به بدلا ولن نرضى به نقصا. إلى الأقصى الله أكبر. الله أكبر. صلاح الدين نادانا، سلاحي كان إيمانا، سلاحي كان إيمانا، صلاح الدين نادانا، سلاحي كان إيمانا، سلاحي كان إيمانا، وتوحيدا وقرآنا به الرحمن قد وصى. غزلت حروفه قلبا، حفظت مكانه قربا، غزلت حروفه قلبا، حفظت مكانه قربا، فإن له هنا حبا وفي قرآننا نصا. إلى الأقصى، إلى الأقصى، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إلى المحراب يا جيش، وغير الله لا تخشوا، وغير الله لا تخشوا، إلى المحراب يا جيش، وغير الله لا تخشوا، وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى. فطيروا نحوه جندا، يرون دماءهم شهدا، طيروا نحوه جندا، يرون دماءهم شهدا، هلموا من ذرى صيدا، ومن مصر ومن حمصا، إلى الأقصى، إلى الأقصى، إلى الأقصى، إلى الأقصى، إلى الأقصى، إلى الأقصى، إلى الأقصى، إلى الأقصى، إلى الأقصى، إلى الأقصى، إلى الأقصى، إلى الأقصى، لنقتل أهل صهيون ولا نبقي لهم شخصا، إلى الأقصى، إلى الأقصى، إلى فدائي فلسطين، إلى فدائي فلسطين. ذات يوم رن صوت، قيل من؟ قالوا فدائي على الأرض أهلا. لم يعانق ليلة الميلاد أمة، لا، ولا عانق أشواقا ووجدا، لم يشاهد غير ليل يشبع الأنجم أكفانا ووأدا. ذات يوم في بقايا من خيام، مزق الإعصار للظلمة وهما، قيل من؟ قالوا فدائي على أرض الأسى، أشعل عزما حملته عاصفات الحزن، في ليل شتائي الأسى يصرخ حقدا، آهٍ آهٍ يا صوت الفدائي، آهٍ يا صوت الفدائي، تدفق لهيبا وثائرا النبرة حرا، مزق الظلمة مزق، وانتزع من ليلها الوحشي فجرا، حطم الأغلال حطم، وانتزع ما شئت قصرا. اسلك طريقك غير هذه، لا يمنع عنك شرع غاضي، اسلك طريقك غير هذه، لا يمنع عنك شرع غاضي، لا ترجع عنا عن الطريق، لا ترجع عنا عن الطريق، ولو داميت العطي نبي. كم ظالم زرع الحياة كآبة بشباح راوي، وحمته ألف كتيبتي فالنمل يصرع دون بابك. كم ظالم زرع الحياة كآبة بشباح راهب وحمته ألف كتيبة فالنمل يصرع دون بابك. مزقت ستر عيونه مرغت أنفه في ترابه مرغت أنفه في ترابه أسلوب طريقة غير آب لا يمنع عناك شرع غابه أسلوب طريقة غير آب لا يمنع عناك شرع غابه لا ترجع عنا عن الطريق ولو داني دمع الطناب. هدف نبيل خير الحق يمشي في ركابه اسلك طريقك صامدا الموت يرفص في طلابه. هدف نبيل خير الحق يمشي في ركابه فاسلك طريقك صامدا الموت يرفص في طلابه. إن ينسالخ ليل الأسى يشرق صباح من ضبابه وترى الحقول نظيرة والخير يمضي في انسكابه فاسلك طريقك غير آبه لا يمنع عناك شرع غاضب اسلك طريقك غير آبه لا يمنع عناك شرع غاضب لا ترجع عنا عن الطريق ولو نبي تلعطينا به. انفقت عمرك في الجهاد وصرت فجرا في كتابه ورضيت تغتال الظلام وكان همك في حجابه. انفقت عمرك في الجهاد وصرت فجرا في كتابه ومضيت تغتال الظلام وكان همك في حجابه. أدنيت من شوك الطريق وقيضه ولظى عذابه لكن ظللت مصابرا ودفعت عمرك في غلاب لا يمنع عناك شرع غاب اسلك طريقك غير آب لا يمنع عناك شرع غاب لا ترجع عنا عن الطريق ولو داني تلعطي آب. هدف المجاهد ميتة بل موته أسمى رغابه هدف المجاهد ميتة بل موته أسمى رغابه وسنى الحقيقة أبلج تلقاه يسقع من إهابه تلقاه يسقع من إهابه أسلك طريقك غير آب لا يمنع عناك شرع غاب أسلك طريقك غير آب لا يمنع عناك شرع غاب لا ترجع عنا عن الطريق لا ترجع عنا عن الطريق ولو نادي تلعطي نادي أسلك طريقك غير آب لا يمنع عناك شرع غاب أسلك طريقك غير آب لا يمنع عناك شرع غاب لا ترجع عنا عن الطريق لا ترجع عنا عن الطريق ولو دامي تبع الطين لا ترجع عنا عن الطريق ولو دامي تبع الطين لا ترجع عنا عن الطريق ولو دامي تبع الطين لا ترجع عنا عن الطريق ولو دامي تبع الطين لا ترجع عنا عن الطريق ولو دامي تبع الطين لا ترجع عنا عن الطريق. يا ربيب الغدر والكفر تمهل، إن خلعت الستر عن عرض طهور، إن نسعت الطفل عن ثدي حنون، إن زرعت في الأجواء كل ألوان الرزايا، فهي الأيام تجري وتدور، وغدا يأتي نديا مشرق الوجه أبيا، يحمل الراية في العليا، في الناس ينادي نحن عدنا مثلما الصبح يعود. خذوا مالي، خذوا الأرض التي من إرث أجدادي، خذوا الملبوس من جلدي، خذوا زادي، خذوا الأرض التي من إرث أجدادي، خذوا الملبوس من جلدي، خذوا زادي، خذوا القرطاس مكتوبا بأحرف نوره أمجاد أمجادي، خذوا الدرهم خذوا الدينار، خذوا الدينار خذوا المقطور والقنطار والقنطار، خذوا التفاح والرمان والرمان، خذوا الكادي مع الريحان مع الريحان، خذوا الدينار خذوا المقطور والقنطار والقنطار، خذوا التفاح والرمان والرمان، خذوا الكادي مع الريحان، خذوا إن شئتم الألوان من ثوبي، خذوا الأنهار تسبي في الحما تربي، خذوا الأزهار تذكي في السها حبي، خذوا الأزهار تذكي في السها حبي، خذوا الأطيار تحكي في السما خطبي، خذوا الأنوار تهدي في السرى قلبي، خذوا الأنوار خذوا الأزهار خذوا الأطيار خذوا أما في القلب من رحمة، أخذت غيالي، أما لك في الورى أهل ولا بنت ولا أخت ولا أمة، أخذت غيالي، أما في القلب من رحمة، أخذت غيالي، أما لك في الورى أهل ولا بنت ولا أخت ولا أمة، أما لك يا سليل العار من حرما، أما لك يا سليل العار من حرما، أخذت غيان، إنني أهلا ولي ولدا ولي زوجا، وراء سلاحكم فقدا أخ الطغيان. إنني أهلا ولي ولدا ولي زوجا وراء سلاحكم فقدا ولي إخوة وراء البحر تحمي وحدة الأمة ولي إخوة وراء البحر تحمي وحدة الأمة ولي صموة أما تخشى جحافلهم وجولتهم أما تخشى جحافلهم وجولتهم فتغدو هاهنا خاسر وما لك في الورى ناصر فتغدو هاهنا خاسر وما لك في الورى ناصر ويمسي الشهر في الساحل ويمسي الشهر في الساحل المؤمنون عزيزة راياتهم سحقت صغار الكفر والأوثان ومشت جحافلهم على بطحائها وجرت سفائنهم على الخنجان المؤمنون عزيزة راياتهم سحقت صغار الكفر والأوثان ومشت جحافلهم على بطحائها وجرت سفائنهم على الخنجان هي نصرة المولى العزيز لجنده والنصر بالإيمان النصر بالإيمان النصر بالإيمان النصر بالإيمان النصر بالإيمان لا السلطان نصر الإله الصحب لما حققوا معنى الجهاد ببذلهم وسناني قاضوا المعارك لم يبالوا بالردى والموت لا يخشاه ذو الإيقان نصر الإله الصحب لما حققوا معنى الجهاد ببذلهم وسناني قاضوا المعارك لم يبالوا بالردى والموت لا يخشاه ذو الإيقان هي نصرة المولى العزيز لجنده والنصر بالإيمان النصر بالإيمان النصر بالإيمان النصر بالإيمان النصر بالإيمان للسلطان السراب الجرى من أين أبدأ في طريق مفعم بتشعبات شانهن يهود من أين أبدأ في فؤادي خنجر والجرح يثعب والأنام شهود من أين أبدأ في طريق مفعم بتشعبات شانهن يهود من أين أبدأ في فؤادي خنجر والجرح يثعب والأنام شهود ماذا أقول لأمة قد غيرت ماذا أقول لأمة قد غيرت دستورها القرآن دستورها القرآن فاستفحلت المود صبرا فديتك لا تزدني غصة قد كان يكفيني أسى وهمود صبرا فديتك لا تزدني غصة قد كان يكفيني أسى وهمود القدس ضاع القدس ضاع القدس ضاع القدس ضاع القدس ضاع القدس ضاع تقولها ببساطة كلا وربي إنه سيعود ولسوف ندخل باحة القدس الشريف متبرين لما على متبرين لما على متبرين لما على يهود يهود يهود من أين أبدأ في طريق مفعم بتشعبات أين أنتم يا أباة الطين يا أهل النضال في فؤادي أين أنتم يا رجال أنسيتم أن باب المجد مفتوح لمن شدوا إلى الأقصى الرحال اكسروا هذه السلاسل اكسروها أيها الأبطال عن أيد تناضل اكسروها قيدوا الأيد التي ترمي على القدس القنابل قيدوا فيها يهوديا بلا وعي يقاتل حطموا تمثال وهم ظل يبنيه اليهود واعلموا أن سلام القوم وهم ما له في هذه الدنيا وجود الحرب

الحرب يا يهود، الحرب يا يهود يا شر معدن على الوجود، الحرب الحرب الحرب يا يهود يا شر معدن على الوجود، الحرب الحرب الحرب في مواسم لا تعرفونها لكنكم غدا ستذكرون، الحشر والإسراء والأحزاب والأنفال والأعراف والحديد، الحرب يا يهود، ففي نساء المسلمين ألف ألف حرة ولود، وفي شباب المسلمين ألف ألف خالد جديد، ففي نساء المسلمين ألف ألف حرة ولود، وفي شباب المسلمين ألف ألف خالد جديد، وفي شباب المسلمين ألف ألف باسل عنيد، الحرب الحرب الحرب يا يهود، الحرب الحرب الحرب يا يهود، الحرب الحرب الحرب يا يهود، الحرب الحرب الحرب يا يهود، أقسمت يا يهود بالواحد المعبود، أقسمت بالمعبود، أقسمت يا يهود بأنكم ستخرجون أو أنكم ستذبحون قاسين، بأنكم ستخرجون صاغرين أو أنكم ستذبحون قاسين، وإن كل شجر وحجر وحجر سيعلن الحرب على يهود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن تولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، السراب الجراب الجراب بريء بريء من الكافرين، ومن كل نهج غوي لعين، ومن همزات شياطين الجن من الجن والإنس إذ يحضرون، بريء بريء من الكافرين، ومن كل نهج غوي لعين، بريء بريء من الكافرين، ومن كل نهج غوي العين، ومن فئة كفرت بالإله وأخرى عراد الهوى والوجود، وأخرى بغت بلذيذ الحياة وعادت فسادا بطول مهين، ومن فئة كفرت بالإله وأخرى عراك الهوى والوجود. والمجود وأخرى بغت بلذيذ الحياة وعافت فسادا بطور مهين بريء بريء من المعرضين المعرضين المبين ومن صد عن شرع خير الورى تغبى بالغضب المستمين بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج غوي العين بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج ومن همزات شياطينهم من الجن والإنس إذ يحضرون وإن النقي لذو عزة ومجد وجاه وركن ركين وظل ظليل بدنيا الألام وفيء رحيب ندي أمين وإن النقي لذو عزة ومجد وجاه وركن ركيب وظل ظليل بدنيا الألام وفيء رحيب ندي أمين وما العز إلا بظل الرحيم وما المجد إلا بخلق ودين وما العز إلا بظل الرحيم وما المجد إلا بخلق ودين وما المجد إلا بخلق ودين بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج غوي العين بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج غوي العين ومن همزات شياطينهم من الجن والإنس إذ يحضرون لقد هجعت أمتي في الهوان وجاس العدو الحمى والعريد وأعدادها مثل عد النجوم وخيرتها فوق حفر الظنون لقد هاجعت أمتي في الهوان وجاس العدو الحمى والعريد وأعدادها مثل عد النجوم وخيرتها فوق حصر الظنون فيا ويح قوم أضاعوا الصراط بذات اليسار وذات اليمين فيا ويح قوم أضاعوا الصراط بذات اليسار وذات اليمين وقد وصموا من أرادوا الفلاح لأوطانهم سفها بالجنود بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج غوي العين بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج غوي العين ومن همزات شياطينهم من الجن والإنس إذ يحضرون لنا شرف إن رجعنا لدين وعز وفخر وكنز ثمين بقرآننا قد ملكنا البلاد ودان العباد لرب معين لنا شرف إن رجعنا لدين وعز